جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. هذه الواو عاطفة والجملة معقوفة على ما قبلها من الجمل والاعتقادات السابقة. ونقول ما معنى ونقول هنا؟ القول في هذه المواضع معناه الاعتقاد وليس مجرد اللفظ. يعني ونقول يعني ونعتقد وندين الله تبارك وتعالى بهذا بما يأتي، وهو أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا. القول يطلق في أبواب العقائد على الاعتقاد، والمقالة تطلق على المعتقد. ولهذا نجد أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله لما كتب كتابه في عقائد الفرق والطوائف ماذا سماه؟ مقالات الإسلاميين، يعني الفرق الإسلامية، والآخر مقالات غير الإسلامية. مقالة يعني معنى المقالة أي المعتقد في الحقيقة، معناه ما يقال أي ما يعتقد، وليس مجرد النطق باللسان. وهذا أصلا مذهب أهل السنة والجماعة يؤيد ذلك، وهو أن الإيمان قول وعمل. نحن لما نقول إن مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه قول وعمل، ما معنى قول وعمل؟ هل معنى أن الإنسان يقول بلسانه ويعمل بجوارحه مجرد أنه قال نطق وعمل والقلب لا دخل له ولا إرادة ولا حقيقة؟ لا، لا يفهم ذلك إلا مسلم. قول وعمل يعني اعتقاد وامتثال، يعتقد بقلبه ويقول بقلبه ويقول بلسانه ويمتثل أيضا بلسانه وبجوارحه. فلهذا إذا فصل نقول هو قول القلب وقول اللسان، وماذا؟ وعمل القلب وعمل الجوارح، على ما سوف نفصله إن شاء الله في موضوع الإيمان، ويأتي بعد هذه الفقرة إن شاء الله أو بعد هذه الفقرة. فإذا نقول أي نعتقد مما نعتقد نحن أهل السنة والجماعة من العقائد غير ما سبق، وعطفا على ما تقدم في الإرادة، القدر، في الرؤية، في الكلام، في المغيبات التي تحدثنا عنها فيما مضى، وآخرها كان العلوم. أيضا نعتقد هذا الأمر وهو المذهب أو الموضوع الجديد، وهو موضوع المحبة. إذ الكلام قد سبق أن العبارة هنا تشتمل على موضوعين: الأول أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا، إذن هذا الموضوع ماذا؟ موضوع المحبة. والموضوع الثاني وكلم موسى تكليما، موضوع الكلام. والكلام قد تقدم، الكلام تقدم ونعيد بعضه مجملا إن شاء الله تعالى، ولكن الموضوع إذن هو موضوع إثبات صفة المحبة وبيان قيمة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهي أنه سبحانه وتعالى يحب ويحب. فقد خالف بذلك من خالف، وكتب بذلك العلماء رحمهم الله تعالى ورضي عنه. ومن خير من كتب بذلك ومن أجوده وأجمعه ما كتبه هو العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السلف حول منزلة المحبة. ولهذا أردت أن نستعرض معكم شيئا منها لتكون في منزلة المقدمة في شرح هذه الفقرة، لمعرفة أهمية المحبة بالنسبة للأعمال الإيمانية، وكذلك منزلتها بالنسبة للعقيدة، أي ما يتعلق بإثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، وبيان غلط وسوء قول من قال إن الله تعالى لا يحب ولا يحب. الذي يوصف به هذا القول من الخطأ بل من الخطأ والضلالات والخرافات. يقول رحمه الله تعالى في أول المسألة الثالثة: الخطأ الثالثة ومن منازل إياك العبد وإياك نستعين منزلة المحبة. ونحن أيها الإخوة الكرام نحن في عصر الجفاف القلب هذا، في عصر العلم، في عصر الحكمة بالخروج بما ترى ولا تخفى ولا تخالفها من الفكر والخطوط والريح والسماوات الشقيق اليمين الذي يستثير الوجدان والعاطفة نحو هذه المنزلة. فيقول: وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها سخط العاملون، وإلى علمها ثمر السابقون، وعليها تثانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة حبة الله تبارك وتعالى، هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسرار، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين. المحبة تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بصدق الأنفس بالغيها، لم يكونوا إلا بصدق الأنفس بالغيها. المحبة حقها تحمل الإنسان، تحمل الدعاء، وتحمل عباد الله إلى درجات، إلى البعاد، إلى التضحية، إلى الجهاد كما سيوضح رحمه الله، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخلها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحديث، وطريقهم الأقوم الذي يبلغهم إلى منازلهم الأولى، إلى منازلهم الأولى من قريب. لمن تهيأ على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. المنازل الأولى حيث كان الإنسان، حيث أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل آدم لأول مرة في المنزل الأول هناك في جنات النعيم، ثم كانت المعصية وكانت الحكمة وكان الابتلاء أن ينزل إلى هذا التراب. تالله لقد ذهب أهلها بترف الدنيا والآخرة، إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيب، وقد قضى الله يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من حد. فيا لها من نعمة على المحبين سابقة، تالله لقد سبق القوم السعاة وهم على ظهور الفرس نائمون. المحبون لله تعالى على الحقيقة سبقوا السائرين وهم على الفرس نائمون. كيف يتضح هذا إن شاء الله؟ وقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. حسنا، هذا حال أصحاب القلوب المحبة لله ولطاعة الله سبحانه وتعالى، حبا مقترنا بخشيته وإجلاله والحياء منه عز وجل. هؤلاء هم الذين يمشون كما قال الشاعر: من لي بمثل مثلك المدلل أو سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. كما قال في الفوائد رحمه الله يقول إن الصحابة الكرام لا سبقوا من بعد من كثرة الصلاة والقيام، كثرة العمل في ذلك، لكن بالإيمان. فيقول: يا عجبا لنوم الأشياخ نومهم وفطرهم، كيف سبقوا أو غلبوا قيام الحمقى وقيامهم؟ كيف بالنسبة إلى كل من جاء بعدهم بالنسبة لهم فهو كالأحمق بالنسبة إلى الكير. الصحابة رضي الله تعالى عنهم عرفوا كيف يمشون رويدا ويجيئون بالأول، كيف الدرهم يسبق ألف درهم، كيف التسبيحة الواحدة تزن بعبادات العبادات من بعدهم. كيف؟ لأنهم فتح الله تعالى لهم هذا الأنبوع العظيم من محبته وإذلاله واستشعار العبودية الحقة له تبارك وتعالى، فبذلك فاز. وإن جاء من التابعين من يقوم ومن يقرأ أكثر منه مجرد كثرة، لكن أين الثرى من الثريا؟ وكل على خير لا شك، لكن أولئك السابقون لو أنفق من بعدهم مثل أحد ما بلغ مد أحد ولا. إلى أن يقول رحمه الله: لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة. دعوة المحبة كل يدعيها، حتى البراهمة والبوذيون والنصارى يقولون: نحن من محبة الله يحب الله، ولذلك نضحي بالأموال والأولاد والزوجات ويعيشون بالغابات العراث الهائمين. تقول المحبة الاستحاذ بالبرهنة أو الإله يتخذ به لتتصل أرواحهم به كما يزعمون عياذا بالله، أو كما كل له طريقة في ذلك. فالدعوة كثرة الدعوة، كثيرة دعوة المحبة، وكل إنسان يدعي أنه يحب الله، وكل إنسان يقول أحب واحد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوة كثيرة. يقول لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الدقيق الشديد. الله لو يعطي الناس بدعواهم لدعى الخلي حرقة الشديد، لأن مثلا العرب تقول ويل للخلي من الشديد، يعني واحد مهموم محسوس متأثر، يجي واحد مبسوط ويل لهذا من هذا يتكلم بوادي وهذا بوادي، هذا يجيب كلام وأمثال وهذاك محترف كما لا تذكر وتحدثنا في الدرس الماضي. يعني أولاد يهمهم أمر هذا الدين والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ويحترقون مما يرون من الوصائل التي تعيشها الأمة الإسلامية الآن. واحد يقول لك مثلا ليش في لندن المطربين العرب ما لهم وجود، والمسألة الفلانية هذه مريضة متى تخرج من المستشفى، وفلانة غير المستجيب من الحديث. فيقول رحمه الله، يقول لو يعطى الناس بدعواهم أو دعواهم لدعى الخليل حرقة الشديد. يعني كما أننا في جانب الأحكام والقضاء لو يعطى الناس بدعواهم لدعى قوم أموال قوم وحقوقهم أكلوها، لكن لابد من البينات. فما البينة؟ في باب الإيمانيات والعبادة ما البينة؟ قال فتنوع المدعون في الشهود، كل واحد جاء بشهود. فقيل لهؤلاء لما جاءوا بشهود، كل مدعي جاء بشهود، فقيل لا تقبل هذه الدعوة إلا ببينة بينة واحدة تقبل بها دعوة محبة الله تبارك وتعالى، وهي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. هذه البينة، بغير هذه البينة الدعوة باطلة. فليدعي من شاء ما شاء، لا نقبل دعوة إلا بالاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله إن زعمتم ذلك، وكل من بعث به صلى الله عليه وسلم يدعون ذلك، لا أحد يقول أن يكره الله. قريش نعبد بيت الله ونطعم ضيوف الله ونسقي ضيوف الله الحجاج ونفعل بيت الله وبأهل الله ونحن في حرم الله، والذين ينسون إلى الله كأنهم متعلقون بمحبة الله. والنصارى واليهود، فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، دعارة كثيرة. لكن قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. إذن في شمس العبائس يحببكم الله، يعني لا تكون النتيجة أنكم صادقون في المحبة فقط، بل تكون النتيجة أن الله تعالى يحبكم، فتكون من الطرفين أنكم أحببتموه فأحبكم. لماذا؟ باتباعكم له لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال فتأخر الخلق كلهم، انظر كيف تصوير رحمه الله يطور قضية كده، فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحديث صلى الله عليه وسلم. لما كانت البينة الاتباع تأخر، إخوة في هذا البوذيون النصارى اليهود المشركون إذا ما عندهم بينة قال فطولبوا بعدالة البينة. جرسين صورة كأنها محكمة. قال من بديع أدبه رحمه الله ومقدرته الأدبية والأدبية والتصويرية، فيقول فطولبوا بهؤلاء الشهود لابد من تزكيتهم لتعرف عدالتهم هذه البينة، بعدالة البينة لتزكية يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا، يشير إلى هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم ناقصتهم يحبهم ويحبون، هذه أول صفة. والثانية أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، والثالثة هذه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون له مثلا هذه الصفات خليلة. فإذا فالمحبة ودعوة الاتباع وهؤلاء أتباع الحديث صلى الله عليه وسلم اتبعه كثير وجاءوا بهذه البينة بيد الاتباع، لكن تزكية هذا الاتباع كيف؟ بحقيقة حقيقة المجاهدة، وأنهم يجاهدون في الله سبحانه وتعالى ولا يخافون فيه لومة لائم. قال فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. أول مرة تأخر العالمون بقي الأتباع، بعدين تأخر أكثر المحبين بقي المجاهدون، لأن هذه الآية في المجاهدين في سبيل الله الذي لا يخافون في الله لومة لائم. الجهاد بمعناه العام الذي منه الجهاد بالسيف، جهاد الكفار بالسيف، ومنهم الجهاد الكبير جهاد الدعوة وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهؤلاء المجاهدون القائمون بأمر الله الوارثون لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. فقيل لهم إن نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم. نفوس المحبين وأموالهم ليست لهم، وإنما لمن يحبون كانوا صادقين على الحقيقة في الحب. فلهذا قيل لهم فهلموا أيها المجاهدون إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إذا هذه إن كنتم فعلا مجاهدين سبحانه وتعالى. لكن الجهلية يعلمون فقالوا لا يحب ولا يحب. الجهمية قالوا لا يحب ولا يحب مطلقا، هم عصوا الصوفية بذلك. قال ولم يمكنهم تكذيب النفوس. طيب أن الله تعالى ذكر ذلك كل الآيات وأحاديث فيها المحبة، كيف يكذبونها؟ لجأوا إلى الباب الذي يدخل منه كل كاذب ومستمع على هذا الدين، التأويل الأولها جميعا، يحبوا ما يحبون وأولها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نأولها مثلا. فقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله واحد، قل فلم يعذب كل ذنوبكم أي وقت لك باب التأويل. وهذا كيف قال أول نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته. قالوا إيه معنى أن العباد يحبون الله؟ يعني يحبون طاعة الله، ما يحبون الله بذاته، لا لا كيف؟ يعني يحبون طاعة الله، يحبون عبادة الله. يقول هذا التأويل البارد، والازدياد من الأعمال ينال بها الثواب، وإن أطلقوا عليهم بها لفظ المحبة فلما ينالون به من الثواب والأجر. والثواب المفضل عندهم هو المحبوب لذاته، والرب تعالى محبوب لغيره حب الوسائل. يعني جعل الأصل أن العبد يحب الثواب لذاته، أما حب الله هو من باب الوسائل، يعني يحبه لأنه يصيبنا فقط، لأن الثواب يأتينا عن طريق المحبة، هي ليست لله بل للثواب رسول الله عليه. وأول نصوص محبته لهم، طيب هذا محبة الخالق للخالق. لا تقولون يا جهمية في محبة الخالق للمخلوقين يحبهم. قال يحبهم يعني يحسن إليهم، يعني يكرمهم يعطيهم ينعم عليهم يريد الإنعام عليهم. تأويلات كثيرة ذكر بعضها هنا. قال بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب، وربما أولوها بثنائه عليهم ومجده لهم. يحبهم يعني يثني عليهم ليس المحبة هذه الشيء في القلب كذا نحايل يقبلها. طيب والثناء لماذا يليق الثناء بالله سبحانه وتعالى؟ ايش الفرق؟ قال وربما اولوها بارادته لذلك، اراده الانعام كما يقول بعض المتاخرين، لعل ناتي بنصوص لهم ان شاء الله فيما بعد. يقول محبه الله له اراده الانعام سبحان الله. هذا هو. طيب وليه؟ قالوا المحبه فيها تسجيل تسجيل. طيب والاراده ايش الفرق بين اثبات المحبه واثبات الاراده؟ وإن كان في هذه التجسيم في هذه التجسيم، وإن كان في هذه التجسيم في هذه التجسيم. أي ماذا تؤولون؟ المحبة بإرادة الإنعام، والغضب بإرادة الانتقام، كما تشاهدون في كتب التفسير السنية وهي كثيرة على تأول ذلك وبذلك. يقول رحمه الله: وجمع فروق الأدلة عقلا ونقلا وفطرة وقياسا واعتبارا وذوقا ووجدا تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. وقد ذكرنا لذلك قريبا من 100 طريق. ابن القيم رحمه الله يقول: أنا جبت 100 دليل على إثبات المحبة من العباد لله ومن الله الإحسان في كتابنا الكبير المحبة. كتابنا الكبير المحبة ايش هو الكتاب الكبير؟ كتابنا يعني الذي ألفه هو المحبة أي روض المحبين في روض المحبين. وأيضا ذكر شيء من ذلك في هذه الأرواح ومعظم كتبه حول هذا. قال: وقد ذكرنا فيه فوائد المحبة إلى آخره. الآن يقول: وأن المنكرين للمحبة المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمر والغاية التي وجدوا لأجله. من أنكر محبة الله فقد أنكر خاصة الأمر والنهي والغاية التي أنكر التي وجد لأجلها. فإن الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نكى عن المحبة ولأجلها، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، وهي سر التأليف وتوحيدها وشهادة أن لا إله إلا الله. لأنه ليه؟ سنشرح إن شاء الله مراتب المحبة، وقد شرحناها فيما مضى لكن نعيدها. لما نأخذ مراتب المحبة، لما أقول أنا عبد لله، كل مسلم يقول أنا عبد لله. العبودية ما هي إلا مرتبة من مراتب المحبة، وأعلى من درجة العبودية ما هي؟ وهي من العبودية على كل حال، لكن لأن درجة أعلى درجة الخلة التي هي موضوع هذه الفقرة في الكتاب: إن الله اصطفى إبراهيم خليلا. إذن مراتب المحبة مما يبين ويدل على أن الخلق والأمر والنهي والحكمة من خلق الثقلين ومن ابتلائهم تدعو إلى ذلك. فمن أنكره فقد أنكر أمرا عظيما وأنكر الدين كله، لأن العبودية هي درجة في الحقيقة من درجات المحبة، هي تتضمن وتقتضي محبته سبحانه وتعالى. إثبات المحبة من الطرف أنه يحب وأنه يحب. إلى أن يقول بكلام عظيم في صفحة 26، يقول: فلو بطلت مسألة المحبة، لو قلنا ما في محبة كما يقول هؤلاء الجهمية المعطلة، لبطلت جميع مقامات الإيمان والإحسان، كل الأعمال القلبية، ولتعطلت منازل الخير إلى الله، فإنها روح كل مقام ومنزلة كل عمل، فإذا خلا منها فهو ميت لا روح. أي عبادة يفعلها الإنسان بغير محبة لها لا خير فيها. يعني يفرض واحد صام أو يكره الصيام، صلى أو يكره الصلاة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنا من أهل التوحيد ويكره التوحيد، هذا آمن؟ أنا ما آمن. يقول أنا من المسلمين ويكره المسلمين، هذا مسلم؟ أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. كان مؤمنا في أعماله وفي أقواله. أصل جميع الأقوال الصدق والتصديق، يعني التصديق بها، الاعتقادات جميعا والأقوال جميعا أصلها إيه؟ الصدق في اعتقادها، أي التصديق بها. وأصل جميع الأعمال التي يفعلها الإنسان المحبة، فالصدق وأساس جميع الأقوال، والمحبة أساس جميع الأعمال. فإذا صدق العبد في طاعته وأحب الله سبحانه وتعالى فيها في إيمانه كمل إيمانه بإذن الله، بقية الأمور تندرج تحتها. الإخلاص منها، اليقين هو جزء من الصدق مثلا، وكذلك الرغبة والرهبة والإنابة كلها تندرج تحت الأقوال والأعمال التي أصلها الصدق في الأقوال والحب في الأعمال. ولهذا يقول: المحبة حقيقة العبودية، وهل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضا والحمد والشكر والخوف والرجاء؟ وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ الصبر، يعني بعض الناس يقولون الصبر وأعلى الدرجات، ولا شك أن الله تعالى أثنى على الصبر والصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يعني الصبر الذي هو صاحبه يوفى أجره كاملا لأنه محتسب صابر على كل ما ينال، أما غيره فبقلة صبره ينقص من أجله. مثلا رغم ما ورد بالصبر، لكن في الحقيقة الصبر صبر المحبين. لو لم يحبوا الله هل يصبرون على ما ينالهم؟ انظروا إلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل كانوا يصبرون على ما ابتلوا به لولا محبتهم لله سبحانه وتعالى ما عند الله؟ هذه المحبة أنستهم كل ما يؤذون به. إذن الصبر بالحقيقة صبر المحبين. والتوكل، فإنه إنما يتوكل على المحبوب في حصول محابه ومراضيه. وكذلك الزهد، وفي الحقيقة زهد المحبين. الزهد زهد المحبين، لماذا؟ فإنهم يزهدون في محبة ما سوى محبوبهم. لمحبته، واحد إنسان يحب الله، يحب الجنة، يحب الآخرة، إذن يزهد بالدنيا. إيش هي الدنيا؟ ما هذه الدنيا بالنسبة إلى ما يحب، إلى ما قلبه معلق به؟ الذي يزهد بالدنيا وفي الحقيقة الزهد هو زهد المحبين. إذن لا نقول إن الزهد أعلى من المحبة أو أنه لا علاقة بينهما، الزهد زهد المحبين. طيب، وكذلك الحياء، بعض الناس يقول الحياء فضله عظيم وأجره كبير. نقول نعم، ولكن أيضا له علاقة في أصل الأعمال هذه، فهو إيه؟ يقول: وكذلك الحياء في الحقيقة إنما هو حياء المحبين. ولهذا الواحد لا يشعر بالحياء حتى في الدنيا إلا مع من يحب، لكن ليس محبة مجردة، محبة مقترنة بالتعظيم والإجلال. فإذا اقترنت المحبة مع التعظيم والإجلال نشأ الحياء. نعم، يقول: فإنه يتولد من بين الحب والتعظيم، وأما ما لا يكون عن محبة فذلك خوف محض. إيش الفرق بين الخوف وبين الحياء؟ إلا المحبة. إن كان من إنسان تحبه فأنت تعتبر مستحيا، هذا حياء. لكن لو كان ممن تكرهه، نقول مثلا بالخلق والمقصود أيضا الخالق، فإذا كنت لا تحبه فلا يسمى حياء منه، وإنما خوف. ما تريد أن يطلع على شيء، هذا خوف لأنك ما تحبه. لكن إذا كنت تحبه ولا تريد أن يطلع منك على عيب فهذا إيش؟ والله حياء، استحيت منه أن يراني. لكن ما تحبه تقول إيش؟ خفت منه يراني، خفت منه. إذن هكذا، إذن الفرق بين الحياء وبين الخوف المحض هو المحبة. وكذلك مقام الفقر أو الافتقار، يقول: فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلى محبوبها، وهو أعلى أنواع الفقر، أعلى أنواع الفقر. إلى أن قال: وكذلك الغنى هو غنى القلب بحصول محبوبه، وكذلك الشوق إلى لقاء الله تعالى، الشوق إلى لقاء الله الذي ندعو الله ونسأله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك، يجعلنا من يشتاقون إلى لقائه. ما أصل الشوق؟ المحبة، من محبته يشتاق المؤمنون إلى لقائه. يقول: فمنكر هذه المسألة، الذي ينكر هذه المحبة ومعطلها من القلوب معطل لذلك كله، وحجابه أكثف الحجب، وقلبه أقصى القلوب وأبعدها عن الله. اللي يقول لا يحب ولا يحب، هذا أبعد قلب عن الله سبحانه وتعالى، حجاب غليظ كثيف بينه وبين الله. كيف أيضا بما يأنس المؤمنون إلا بمحبتهم لله سبحانه وتعالى ومحبتهم للمؤمنين؟ يقول: وهو منكر، وهذا حال الجهمية ومن اتبعهم، وهو منكر لخلة إبراهيم عليه السلام، ينكرون أن يكون الله قد اتخذ إبراهيم خليلا كما فعل ذلك شيخهم ومقدمهم الجعد بن كرهم الذي سنشرح إن شاء الله قصته بالتفصيل عند حديثنا في كلام الشيخ. فإن الخلة ما هي الخلة؟ هي كمال المحبة. يقول وهو يتأول الخليل بالمحتاج ما شاء الله في الجهمية كيف؟ طيب كيف تؤولون الخليل؟ فاتخذ الله إبراهيم خليلا. تنكرون الخلة؟ نعم ما في خلة. طيب إذن ما معنى هذه الآية؟ قالوا الخليل هو المحتاج. الخليل هو المحتاج. يقول فخليل الله عنده هو المحتاج، فكم على قوله لله من خليل من بر وفاجر بل مؤمن وكافر. إذن الكفار محتاجون إلى الله، إذن هم أخلاء الله سبحان الله. يقول إذ كثير من الكفار، إذ كثير من الفجار والكفار من ينزل حوائجه كلها بالله صغيرها وكبيرها ويرى نفسه أحوج شيء إلى ربه في كل حال. هذا الواقع في كفار حتى لمن لا يؤمن بالإسلام، لكن يقول أنا أعتمد في كل شيء على الله، وأنا أثق في كل تصرفاتي في تجارتي في كل أمر على الله. إذن محتاج إلى الله في كل شيء، إذن هذا خليل الله أعوذ بالله. يعني هذا مثل الخليل عليه الصلاة. كيف التأويل الفاسد على كلام الجهمية؟ هؤلاء يصبح أي واحد من هؤلاء يصبح مثل الخليل عليه الصلاة، حتى لا يثبتوا أن الله تعالى يحب أو يحب، نعوذ بالله من الضلال. فلا بالخلة أقر المنكرون، ولا بالعبودية، ولا بتوحيد الإلهية، ولا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان، ما أقروا به. ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القصري بمقدم هؤلاء وشيخهم جعد بن درهم، وقال في يوم عيد الله الأكبر عقيب خطبته أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه فشكر المسلمون سعيه ورحمه الله وتقبل منه. وهذه القصة التي ذكرها أيضا الشارع هنا عن هذا الرجل، نسأل الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، فإنه على ما ينسب إليه سعادة الأمراء والولاة من غير الصحابة ومن سار على منهجهم في الولاية والحكم ينسب إليه شيء من العسر والجور والظلم، لكن من حسناته الكبار أنه ضحى بالجعد، ضحى بهذا الفاجر المجرم ليكون عبرة لمن يأتي بعده من المجرمين في هذه الأمة. فقبل أن ننتقل إلى المثل هنا عن الشرح، نقرأ مراتب المحبة، وفي الحقيقة أنها قد سبقت معنا وقد شرحناها، لكن لا بأس أن نعيدها إن شاء الله مجددا، يعني أو كما ذكرها ابن القيم رحمه الله. يقول مراتب المحبة: أولها العلاقة. ما هي أول مراتب المحبة؟ العلاقة، التعلق. يعني فلان، يعني يقال فلان علق فلانا أو علق فلانة، يعني أحبها، هذه أول درجة. قال الشاعر: أعلاقة أم الوليد بعيدما أسنان رأسك أو رأسك كالسغام المخلص إلى آخر. يعني العرب تستخدم هذا كثيرا: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل، لما يقول الأعشى هو حبها وهي حبت غيره واللي تحبه حب واحدة ثانية، وهكذا خسارة وضياع، كل من أحب غير الله فهو إلى ضياع وإلى خسارة نعوذ بالله. إذن العلاقة والتعلق أول درجات المحبة. الثانية الإرادة، وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، أنه يريده ويتمناه ويحبه. الإرادة هنا بمعنى إيش؟ الطلب والمحبة، كما قال الله تعالى: أئفكا آلهة غير الله تريدون، يعني بمعنى تحبون وتعبدون، تعبدون يعني يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني إرادة يعني طلبه وتتبعه، هذا من محبة أعلى من مجرد العلاقة. الثالثة الصبابة، وما أكثر ما يقول الشعراء في الصبابة، وليس الأمثلة دائما أو غالبا الأمثلة هذه من كلام الشعراء والعشاق، لأن هذه الصفة المحبة أكثر من يتمثلها هم هؤلاء الناس، يعني أهل الفجور وأهل المعاصي أنواع. في ناس أخذوا الطمع وحب الدنيا وجمع الأموال، هؤلاء حالهم آخر. وفي ناس أخذوا الكفر والعناد والجحود والتكذيب، هؤلاء حال كان. في ناس أخذوا المحبة، هذه العاطفة التي جعلها الله تعالى في قلب كل إنسان، لكن لمن صرفوها؟ تعلقوا بغير الله، بمحبوبة أو محبوب فتعلقوا به، فطرفوا الهم والفكرة والحياة والمال والوقت من أجله، وأن كان واحدا أو أمة أو اتجاه معينة. فيعني نجد أن دواوين العرب الشعرية تشتمل على كثير جدا من أخبار العشاق وسلامهم وشكاواهم ولههم وحزنهم ولوعتهم وأسواقهم وكذا، يتمنى الإنسان الموت، يتمنى كذا ويتمنى، نسأل الله العافية، لكثرة ما يبلغ به العشق. ومنهم من بلغ يعني بذلك النهاية حتى خرج عن طور العاجز، كما فعل المجنون، مجنون ليلى، وكما فعل المجانين كثير. يعني يقول الصباب هي انصباب القلب إليه، مثل انصباب الماء إلى شيء معين المقصود. والرابعة الغرام، الغرام هو الحب اللازم للقلب الذي لا يفارقه بل يلازمه، يعني يلازمه كملازمة الغريم لغريمه، حب ملازم. وأيضا يقول الغرام، الغرام كبير. ومنه سمي عذاب النار غراما، فوالله لا أفضل للزومه لأهله وعدم مفارقته له، قال الله تعالى إن عذابها كان غراما، لملازمته للزومه، كأنه قبضهم وأحاط بهم وتملكهم. وهكذا يقال في أهل الغرام، أهل الغرام يفعلون العجائب من ذلك ويفعل بهم العجائب. والخامسة الوداد، بعد الغرام إيه؟ الوداد، وهو صفو المحبة وخالفها ولبها، لب المحبة الوداد. والودود من أسماء الرب تعالى، الودود من أسماء الله، وهو إيه؟ وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد سبحانه وتعالى. وفيه قولان في الودود، قولان بسم الله تبارك وتعالى، الودود في معناه قولان. أحدهما أنه الموجود، يعني معنى الودود إيه؟ مفعول، فعول بمعنى مفعول، الموجود أي المحبوب. قال البخاري رحمه الله في صحيحه الودود الحبيب. والثاني أنه الواد لعباده، يعني اسمه فاعل، نعم واد، إما موجود وإما واد، إما محبوب وإما محب. يعني يقول أي المحب لهم. وقرنه تعالى باسمه الغفور إعلاما بأنه يغفر الذنب ويحب التائب منه ويوده، فحب التائب نيل المغفرة منه. سبحان الله، ما أكرم هذا الإله سبحانه وتعالى، ما أكرم الله. وهو الغفور هو الودود، يعني لا يغفر فقط بل يود ويفرح إذا تاب عبده. لله تعالى أشد فرحا بتوبة العبد ممن؟ من صاحب الدابة، صاحب الراحلة، من تصوير عجيب في هذا المثل، ذلك الرجل الذي أضاع دابته وأضلها في تلك الصحراء وجهد في البحث عنها ولم يجد ما إلا أن ينام تحت سيارة يأتيه الموت، فأفاق وإذا بدابته أمامه وعليها متاعه وطعامه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله الغني الحميد سبحانه وتعالى أفرح بتوبة العبد إذا تاب من فرح هذا بذاته، ومع ذلك يتجرؤون على معاصي الله ويستمرون فيها، ويقال لهم اتقوا الله ولا يرعون، ويقال عودوا إلى الله ولا يرجعون، ويقال لهم إذا تبتم فإن الله يبدل السيئات حسنات، ويستمرون ويصرون ويأنفون ويستكبرون على الواعظين وعلى المنكرين. إذا سبحان الله، وهل أحد أحب إليه العذر من الله؟ بعد لما إذا عذبهم الله بعد ذلك فقد أعذر منهم وأعذر إليهم، فلا حجة لأحد بعد ذلك في أن يقول لله لما عذبتني يا رب، لا، قد قيمت عليهم الحجة وجاءهم النذير وأعذروا. قال أو أعذر إليهم. قال السادسة بعد الوداد مرتبة الشغف. الشغف يعني هذه التي جاءت في القرآن، فين؟ أيوة، قد شغفها حبا، يقال شغف بكذا فهو مشغوف به، وقد شغفه المحبوب أي وصل حبه إلى شغاف القلب. الشغاف يعني أعماق الفؤاد، كما قال النسوة عن امرأة العزيز قد شغفها حبا. وفيه ثلاثة أقوال في الشغاف، ثلاثة أقوال، أحدها أنه الحب المستولي على القلب بحيث يحجبه عن غيره. قال الكلبي حجب حبه قلبها حتى لا تعقل سواه. قد شغفها حبا تملك النسوة، النسوة هم نفسهم يحببن، شركاء في الإثم، لكن من السخرية ومن التعيير. هذه قد شغفها حبا، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا يعني ملك عليها قلبها وعقلها استهزاء وسخرية بها، ولهذا أرادت أن تغيظهن، لا، تقول ليس كما تزعمن، هذا شيء آخر، ليس كما تظنون. أن كنا تحببن الرجل لصفة أو لمعنى من المعاني فيه، هذا شيء آخر تماما، يعني وجاءت بالدليل العملي لا بالدليل النظري، بل بالدليل العملي. لما أعدت لهم المسبكة وآتت كل واحد منهن سكينا وقالت تخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنا فقطعنا أيديهن، شيء وقلنا حائط لله، ما هذا ملك، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. يعني رأينا ما لم يكن في الحسبة، عندما عيرناها ماذا قلت؟ قد شغفها حبا. سبحان الله، كيف يصل الأمر لأنه إلى هذا الحد، أنه يعني محبته في قلبها تصل إلى شغاف القلب إلى غايته، إلا لجهلها وحمقها وقلة إخلاصها لزوجها إلى آخر يعني ما أردنا أن يقولنا، فجاءت في هذا المقام. فإذا الشغف هو إيه؟ الحب المستولي على القلب كما قال الكلبي، يعني كلها زي بعض المعاني، أو أنه الحب الواصل إلى داخل القلب. قال صاحب هذا القول المعنى أحبته حتى دخل حبه شغاف قلبها داخله أعماقه. والثالث أنه شغفها بمعنى الحب الذي وصل إلى غشاء القلب، والشغاف غشاء القلب إذا وصل الحب إليه باشر القلب. قال السدي الشغاف جلدة رقيقة على القلب، يقولون دخله أو قال دخله الحب حتى أصاب القلب إلى آخره. وقرأ بعض السلف شعفها، قد شعفها حبا، قراءة لكن ليس بمتواتر، قد شعفها حبا. ما معنى شعفها؟ برضو كل قراءة لها تخريج. قالوا ذهب الحب بها كل مذهب، لأن الشعف هو إيش؟ هو القنم والأطراف، وهو رؤوس الجبال أو أطراف الأرض. قال إيش الشعف؟ شعفها، قد شعفها حبا، قد ذهب حبه بها كل مذهب، وبلغت في الحب طرفه ونهايته وغاية. المقصود أن هذه درجة، الدرجة إيش؟ السادسة. السابعة العشق، العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه، ولهذا يقال أخبار العشاق، لأنه يعني إذا وصلت المحبة إلى أن تكون عشقا فمعنى ذلك أصبح يخاف على صاحبه منه. هذه يعني درجة الجنون، من هنا تبدأ درجة الجنون عندهم. وعليه تأول إبراهيم ومحمد بن عبد الوهاب، يعني بعض السلف ورد عنهم في قول الله تبارك وتعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قالوا العشق، يعني من جملة ما لا طاقة للإنسان فيه، يعني من جملة ما يستعاذ بالله من إيه؟ العشق. لو أصيب الإنسان بهذا المرض نعوذ بالله ينسى كل شيء. سبحان الله، يعني الإنسان يقال المجنون أو يقرأ عن المجنون ليلة أو كذا، لكن أحيانا في الواقع تجد نماذج قريبة من هذا التعذيب. تجد الإنسان يتعلق بامرأة، لو اجتمعت الدنيا على أن تمنعه من زواجها أو تبين له من عيوبها أو رأى منها خلاص أعمى، لا يريد إلا هي. شيء عجيب تعلق. ومن القصص في ذلك الثابتة بريرة مولاه التي اعتقدها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فماذا كان يفعل زوجها؟ كان كما جاء في الحديث يتتبعها في سكك المدينة. هذا العشق، يعني صارت تمشي وتتبعها من بعيد، يعني ما ملكت قلبه لا يريد مثلا. هذا مرض، هذا ابتلاء. ولذلك يكون كما فعل بعض الصلاح، يكون مما يستعاد منه نعوذ بالله من هذه الحالة. إذا أنسان إذا أحب فليحبذ إيه وفليحب هونا ما، وإذا أبغى فليبغر هونا ما شوية. لكن كما تشاهدون بعض الشباب إن أحب أي نوع من الواحد، حب العشق أو حب يعني زميلا أو صديقا أو شيخا أو من كذا، تعلق به شيء عجيب. وربما عادت المحبة هذه الشديدة، التعلق الشديد، ربما عاد عداء من أبغض وأشد العداوات، لأنه لم يحب في أناه وإنما أفرط في ذلك وأفحش، نسأل الله العافية. ورفع إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه شاب وهو يعرفه قد صار كالخلال، رجل صار نحيلا جدا نحيلا جدا، فقال ما به، لما هذا النحل؟ قالوا العشق، هذا مجنون من المجانين، مجنون ليلى من العشق، أصبح هكذا كالعيدان. فجعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عامة دعائه بعرفة الاستعاذة من العشق. كيف استعاذ منه لما رأى هذا المبتلى، رفع إليه في الحج ورآه، فكان عامة دعائه يوم عرفة أعوذ بالله من هذا العشق. وفي اشتقاقه قولان، يعني ما يهم اشتقاقه، المهم أنه درجة عليا من درجات المحبة. الثامنة التثيم، التثيم يقال تيمه الحب، أي ذلله الحب وعبده. المتيم، ويقال في المحب تيمني أو تيمتني، وما أكثر ما قالت العرب تيمني وتيمتني وأنا المتيم إلى هذا المقصود، فهو درجة من درجات المحبة. ومنه يقال تيم الله، تيم الله قبيلة، تيم الله بني تيم الله أو تيم الله، يعني عبد الله، لأن التيم هو التعبد. لكن أقل التاسعة، الدرجة التاسعة من درجات المحبة هي التعبد، وهو فوق التكيم. فمن أحب محبوبا حتى صار عبدا له فهذا بلغ غاية المحبة، غاية العبودية، غاية الدرجة. ولهذا إن أحب الله كان عبدا لله، يسمع أوامره، يطيعه، يجتنب نواهيه لأنه عبده. وإن أحب مخلوقا أصبح عبدا له، يأمره يأتمر، ينهاه ينتهي، لأنه عبده، بلغت به محبته هذا. ولهذا إذا أردت من تعرف حقيقة هذه المحبة أو أنها عبودية، انظروا إلى الذين يقدمون أرواحهم فداء للدجالين للأولياء كما يسمون، لزعماء الضلالة لأئمة الشرك. بعض الناس إذا تكلمت في إمامه أو شيخه من شيوخ الطرق والضلالات يقاتلك، وقد يموتون ولو قيل لهم يا ناس نريد أن نهدم هذا الضريح، قبر مات الشيخ بنوا عليه قبة، نريد أن نهدم القبة، مستعدون أن يقاتلوا وأن يموتوا وتبقى القبة. العبودية عبودية فعلا. إذا قيل لهم إن فلان يتكلم بالشيخ شيخ الطريقة، مستعدون أن يقتلوا. وما أكثر من قتل من أهل السنة لأنهم أنكروا على عباد البشر هؤلاء. كم وكم هذه عبودية، ليست مثل زعماء الدنيا. يعني الزعيم من زعماء الدنيا يرسل جنوده وأتباعه ليقتلوا من تكلم فيه أو من عاده، هذه ما فيها محبة. يعني الجندي يمتثل لأن هذا أمر، لكن ذاك العبد الذي يعبد غير الله يمتثل لماذا؟ لتعلقه هو ومحبته، حتى لو ما علم عنه الشيخ. الشيخ مات من زمان، هذا إن كان فيه شيخ، هذا إن كان فيه شيخ. أحيانا ما في شيخ، هو الحسين في حاجة في القاهرة اسمها الحسين، في شيء اسمه حسين هناك، لا دفن فيها حسين ولا راس حسين ولا شيء من الحسين ولا شيء. بعد 4 قرون جاء العبيديون هؤلاء الروافض وبنوا هذا وقالوا هنا قبر الحسين، والناس يعبدون، ولو أنكرت عليهم لقتلوا. يعني لو بلغ بك الإنكار إلى حد أنك تريد أن تهدم هذا القبر أو مثلا أو الضريح، يقتلونك ويقتلون إلى حد قضية، حتى تعرفوا أن المسألة إذا وصلت إلى هذا الحد أصبحت عبودية. ثم ذلك رضي بهذه التسمية أو لم يرضى، هذه العبودية. ويقول في تعريفها: فإن العبد هو الذي ملك المحبوب رقة، فلم يبق له من نفسه شيء ألبتة، بل كله عبد لمحبوبه ظاهرا وباطنا، وهذا هو حقيقة العبودية. ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. ولذلك يقول: لما كمل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لما كمل هذه المرتبة وصفه الله تعالى بها في أشرف مقاماته، مقام الإسراء من أعظم وأشرف المقامات، الدرجة التي لم ينالها أحد من البشر قبله صلى الله عليه وسلم، الإسراء به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى. سبحان الذي أسرى بعبده. إذن صفة العبودية أعلى وأشرف الصفات، ولذلك لأنه كملها وصف بها في هذا المقام، في مقام التكليف. والمقام الآخر في مقام الدعوة، وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه مثل عبد الله لما قام عبد الله. إذن ما قال لما قام محمد صلى الله عليه وسلم، لما قام عبد الله، أي الذي يدعو إلى الله وهو محقق للعبودية لله بكامل عبودية له صلى الله عليه وسلم. ومقام التحدي، مقام التحدي، التحدي للعالمين أجمعين. ماذا قال لهم؟ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الله تعالى يتحدى العالمين هنا، إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورته. إذن عبدنا هنا هذا وصف عظيم في مقام التحدي الذي يكون فيه محمد صلى الله عليه وسلم في جهة، والخلق جميعا في جهة أخرى. هذا عبدنا الذي بلغ العبودية الحقة وكمل مراتبها. وكذلك يقول المسيح عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الذي مر معنا: لما يأتيه الأنبياء ويأتيه آت الخلائق إليه ليشفع لهم ويرجع كما رجع الأنبياء من قبله فيقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما عبد، يعني كلنا عباد الرسل جميعا كلهم عبيد لله، لكن اذهبوا إلى هذا ليش خاصبته لأنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما فوصفه بوصف العبودية. جعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين. يقول سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قدس الله روحه يقول فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى وكمال مغفرة الله له. يعني من كلمة عيسى عليه السلام فيها شيء عجيب حكمة، كيف حصلت له تلك بكمال، يعني الشفاعة العظمى حصلت له بشيئين، بكمال عبوديته لله، وأكمل البشر عبودية لله، إذن هو الذي يشفع للبشر، وأيضا وكمال مغفرة الله له، لأن الله تعالى في ذلك اليوم المهين العظيم الشديد يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولا بعده مثله أبدا، لم يغضب قبله ولا بعده مثله، يغضب الجبار سبحانه وتعالى. فمن أولى الناس بأن يسترضي الجبار أكملهم مغفرة منه، يعني غفر له مغفرة كاملة تامة، إذا ليس له عليه أدنى مؤاخذة، هذا هو الذي يكلمه ويخاطبه ويشفع عنده، ومن كان أقل فهو أحرى بأن يكون أقل وآخر إلى أن يتأخر الكل. فلما كمل مقامه صلى الله عليه وسلم في العبودية وكملت مغفرة الله تبارك وتعالى له، كان أجدر الناس وأحق الناس بالشفاعة. ولهذا قال عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاكتملت فيه هاتان الصفتان والخلتان. وحقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب. تقول العرب طريق معبد، إلى الآن قال طريق معبد أي مذلل، ذللته الأقدام ووطئته وسهلته. المرتبة العاشرة مرتبة الخلة، هذه المرتبة التي نحن سنتحدث عنها ونشرحها بالتفصيل إن شاء الله، التي انفرد بها الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أبشر الإخوة بوجود فضيلة أخينا بل شيخنا الشيخ علي بن سعيد الغامدي معنا الليلة، وإن شاء الله بعد المغرب سيكون له معكم كلمة. وكل ما لديكم من أسئلة، هو عضو في الدولة الإسلامية في الحج، لكن لا تسألوه في الحج فقط وإن كان هو الآن يعمل في الحج، سألوه فيما بدا لكم وسوف تجدون عنده إن شاء الله العلم الذي نرجو الله تعالى أن ينفعه وينفعنا به جميعا وأن يثيبنا على ذلك إنه على كل شيء قدير جميعا. وبإذن الله نستكمل موضوع المحبة والخلة.